السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره، نحمده ونستعين به ونستهديه ونستغفره. اللهم إنا نحمدك ونستعين بك ونستهديك ونستغفرك ونعوذ بك من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلن تجد له هاديا مرشدا. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، اللهم اجعله لوجهك خالصا. يا رب أعنا أن نعمل صالحا ترضاه، رب أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأن نعمل صالحا ترضاه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم أما بعد، فيعني بادئ ذي بدء، معظم الطلبة الوقت خلصت الامتحانات تقريبا، هم الامتحانات وهم الدنيا. الإنسان كل ما بيشيل الهم في حاجة يا اخوانا بيكبر فيها وبيبقى عنده عزيمة انه يشتغل فيها. عشان كده احنا النهاردة بإذن الله سبحانه وتعالى في سلسلة ابدأ من جديد اللي بتتكلم عن اخطر خطوة ممكن تاخدها في حياتك، خطوة اولى التزام، سواء للي لسه ملتزم جديد او اللي تشنكل في مشكلة من مشاكل خطوة اولى التزام، ولغاية الوقت رغم انه هو بقاله 5 6 سنين ملتزم الا انه لسه معاه شهادة معاملة اطفال، معاملة مبتدئين، لسه ما تطورش علميا، لسه ما احترفش دعويا، لسه ما جاش على ايده خل الدين، لسه ما اتملاش قلبه بمعاني الايمان اللي في قلوب السابقين، لسه لغاية الوقت في الاول. من اجل هؤلاء احنا بنتكلم هذه السلسلة اللي النهاردة يعني نعتبر في نهايتها باذن الله سبحانه وتعالى. احنا يعني الوقت واحد صغير، واحد بنقول له يبدأ ازاي صح، عايزينه ايه بعد ما بدأ صح، عايزينه يكبر. عشان تكبر لازم تشيل هم، عشان تكبر لازم ما تنامش من كتر الهم اللي انت شايله. عشان كده درس النهاردة كيف انام، انام ازاي، انام ازاي وانا ورايا هموم خلت الصالحين والسابقين ما يعرفوش يناموا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بيقول للسيدة عائشة: يا عائشة ان عيني تنام ولا ينام قلبي. انا ما بنامش، ما بينامش ليه؟ اللي كان في قلبه عشان ما ينامش عليه الصلاة والسلام. الرسول عليه السلام لما جاله الوحي، لما جاله جبريل على الغار، فنزل راح للسيدة عائشة: دثروني دثروني، بيرتجف بيرتعش. يجيله جبريل مرة تانية عليه الصلاة والسلام، يجيله جبريل ليه؟ يقول له: نام ارتاح، كفاية عليك كده ليلة. لا، يقول له: قم فانذر. يعني ايه؟ يعني ما عادش فيه نوم، ما عادش فيه راحة، انت خلاص من النهاردة ما عادش فيه نوم ولا راحة. سيدنا موسى عليه الصلاة والسلام لما لقي الخضر، الخضر خده لففه، ركبه السفينة من بلد لبلد، وبعد كده قتل الغلام، وبعد كده سفروا بلد لما حاولوا ان هم يستطعموا اهلها فابوا ان يضيفوهما. سيدنا موسى طول المسافة ده والاسفار ده من غير لا نوم ولا اكل لغاية ما ساب الخضر بعد هذا، ومن قبل الخضر المسافة الطويلة اللي قطعها لغاية مجمع البحرين من غير لا نوم ولا اكل. يعني ايه يا اخوان؟ يعني الطريق ده طريق واحد ما بينامش، اللي ما بينامش ده شايل هم، اللي ما بينامش جواه حاجة مخليه ما هوش قادر ينام، زي ما ربنا بيقول: تتجافى جنوبهم عن المضاجع. عارفين قطب سالب وقطب سالب؟ مش ممكن يقربوا من بعض، يتنافروا، جسمه بيتنافر عن الفراش، مش قادر من كتر الهم اللي بين جنبيه، مش قادر من كتر الهموم اللي في قلبه. عشان كده اخوانا سيدنا عمر بن الخطاب كان بيقول: ان نمت نهاري اضعت الرعية، وان نمت ليلي اضعت نفسي. ما بنامش. اكبر مشكلة انك توصل للمرحلة اللي ربنا قال عليها في سورة الاعراف: حتى عفوا. حتى عفوا، بقت المعصية عفوية، بقى الغفلة عفوية. كان الاول الاخ لو فاته فجر يقطع الدنيا، لو كان فاته صلاة جماعة يعملها مناحة، لو كان اتأخر شوية، لو كان اتأخر في حفظ القرآن كان يبكي وكان الوقت خلاص بقى عادي ان الفجر يروح منه، بقى عادي ان هو يشوف منكراته ما ينكرش، بقى عادي ان يشوف اصحابه غير ملتزمين والجامعة والدنيا والشوارع كلها منكراته ما يعملش اي حاجة في الدعوة، بقى عادي انه ما يتحركش لدينه، بقى عادي ان الصلاة فوته، بقى عادي انه ينام قبل المغرب شوية ويصحى يجمع المغرب والعشاء، ولا يصحى يجمع الصبح والظهر، ولا يصحى يجمع الظهر والعصر. بقى عادي ان هو يفوت ويتسبق وغيره ينطلق جنبه وهو شايفه قدام عينه. عادي، حتى عفوا، خلاص ما عادش الهم بتاع زمان جوه قلبه، ما عادتش الهموم اللي كانت بتحركه جوه قلبه. الهموم يا اخوانا اللي جواه هم الدين ما يعرفش ينام، اللي جواه هم الاخره وهم النار والعذاب بتاع ربنا ما يعرفش ينام، اللي جواه هم الوصول للفردوس الاعلى ما يعرفش ينام، اللي جواه هم السبق الى الله ما يعرفش ينام، اللي جواه هم حال قلبه مع الله ايه ما يعرفش ينام، اللي جواه هم كيف اصل الى الله ما يعرفش ينام. عشان كده درس النهاردة ان شاء الله عن الهموم اللي لازم تسكن قلبك عشان تكبر. الهموم دي لازم تبقى جوه قلبك ولازم ترسخ جوه قلبك، لان الهموم دي اللي هتحركك، الهموم دي هي اللي تخليك تكبر على قد ما الهموم دي جواك، ولازم تغذيها باستمرار بوجودك في بيت الايمان. اول هم بنتكلم عنه هم الدين. هي كلها هموم، ما ينفعش انك تقول ده قبل ده وده قبل ده، ولكن احنا عايزين نتكلم عن هم الدين. هم الدين يا اخوانا، هم الدين. كنت بقرا في القران الكريم، بسمع في القران الكريم لقول الله سبحانه وتعالى في على لسان سيدنا موسى: وانظر الى الهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقن ثم لننسفنه في اليم نسفا. قلت الله اكبر، ايه ده؟ كل ده غل في قلب موسى على الباطل. لنحرقنه، انا عايز اطهر الارض منك، يطهر الارض من العجل العبد من دون الله، ثم لننسفن، عايز ينسفه. شايف الغل اللي في قلبه على الباطل؟ انت لما بتعدي قدام اي منكر، قدام اي معصيه، قدام اي مكان فيه ربا، قدام اي شريط اغنى، عايز تعمل فيه ايه؟ ولكن بسياسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في التغيير، عايز اغل قلبك على الباطل شكله ايه؟ شوفوا ربنا بيقول للنبي عليه الصلاه والسلام ايه؟ فاصدع بما تؤمر. شوف اللفظ الصدع ده، انك تقعد تخبط في المبنى فيتشق يتشق يتشق لغايه ما يقوم منهار في الاخر، انك انت تفضل تضرب الباطل من خلال الانتصارات الدعويه والنشاط الدعوي والنعمه لدين الله لغايه ما الباطل ينهار. ربنا بيعلمك ازاي تشيل هم. سيدنا ابراهيم لما دخل على الاصنام عمل ايه؟ فجعلهم ايه؟ جذاذة. الجذاذ ده اللي هو فتافيت، فتتهم من كتر غل قلبه على الباطل، فتته. والجاز انك تجيب الموضوع من جذوره، يعني عايز يقلع الباطل من جذوره زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال كده: ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة ايه؟ اجتثت من فوق الارض. ربنا بيعلمك انك انت لازم يبقى في قلبك غل على الباطل وعلى اهل الباطل، على رؤوس الباطل وعلى مؤسسات الباطل، لدرجة انك عايز تشيلها من جذورها، عايز تقلع الباطل من جذوره. عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول، شوف الآية: بل نقذف، شوف نقذف قذائف، قذائف حرب، انت لازم تعرف انك في معركة. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. يدمغه الدمغ، ان الضربة تيجي في الدماغ تشق نصين يموت، يموت اللي انت بتضربه. فيدمغه، يعني ربنا بيقول لك اضرب الباطل في مقتل، اتعلم ازاي تضربه في مقتل. يعني عايز اقول ايه؟ عايز اقول يا اخوانا ان ربنا بيربينا على هم الدين. هم الدين، الايات اللي معانا النهارده في هم الدين، ايات ربنا بيقول لك فيها قوم قوم، ما تقعدش، قوم ما تبقاش خاين، قوم استجيب لربنا، قوم وواصل في نصر الدين الله سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. يا ايها الذين امنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون. يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم. ايه كل ده؟ ربنا بيقول لك قوم، ايات ورا بعضها في سوره الانفال، قوم قوم ما تقعدش، قوم استجيب لربنا. يا ايها الذين امنوا اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عن اطيعوا. يعني انت جندي، كلمة اطع دي كلمة بتوجه للجنود في الجيش، انت جندي ولازم تعرف ان انت جندي. مؤمن قال ياسين لما شاف الدين في خطر والثلاث رسل بيكذبه، جاء من اقصى المدينة يسعى. ليه؟ ليه يا مؤمن قال ياسين؟ ما كنت تخليك في البلد البعيدة اللي انت فيها، ولا القرية اللي انت فيها، ولا العزبة اللي تخيل، اقصى المدينة بقى، يعني قرى واطراف وعزب. تخيل كان ممكن يستنى لو كان واحد مننا اما يجي فاعل خير يبني مجمع اسلامي في القرية بتاعته، وبعد كده الشيخ محمد حسن والشيخ مصطفى العدوي يروحوا يدوا دروس دورية عنده، وبعد سنتين ثلاثة من التربية يبدأ ينزل ويقول انا عايز اتحرك. انما ده واحد يا جماعة حس بالمسؤولية، حس انه جندي. انا كلمتكم قبل كده عن الجندية في الالتزام، ان مش بمزاجك تصلي سنن ولا لا، انت جندي. كذلك النهاردة بقول لك الجندية في الدعوة، مش بمزاجك تنصر دين ربنا ولا لا، مش بمزاجك تعمل للاسلام ولا لا، مش بمزاجك انك تشوف المنكرات اللي في الشارع وتسكت ولا لا، مش مزاجك. اطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. سامع صوت ارتطام سيوف الحق في سيوف الباطل وساكت ازاي؟ سامع اخواننا في اطراف الارض، اخواننا في اندونيسيا بيستغيثوا بنا من جيوش المنصرين وساكت ازاي؟ سمع اخواننا في الفلبين بيستغيثوا بينا من هجمات الحكومة النصرانية وسكت ازاي. سمع اخواننا في غزة بيستنجدوا بينا من الحصار اللي حواليهم وسكت ازاي. سمع اخواننا في العراق بيستغيثوا باهل السنة في الارض من جرائم الامريكان والشيعة فيهم وسكت ازاي. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. لما كان الصحابي في غزوة في اليمامة بعد موت رسول الله السلام في حرب مسيلمة الكذاب وجرح جرح شبه قاتل وهو يعني بيسحبوا للخيمة عشان يدوى فيها فسمع حطمة في جيش المسلمين يعني زي هجمة من جيش مسيلمة على المسلمين فقال وانت في الدنيا. شوف فسمع حطمة سمع ولا تولوا عنه وانتم تسمعوه. انت سمع كم حطمة الوقت في جيش المسلمين. انت سمع كم كارثة الوقت بتجتاح العالم الاسلامي. فقال وانت في الدنيا وانت عايش وبتتنفس الاسلام يحصل له كده. فقام وزحف يقاتل حتى قتل رضي الله عنه. ولا تولوا عنه وانتم تسمعون. اوعى تكون سامع ربنا بيناديك وبيقول لك قوم واشتغل لدينك وتسكت. اوعى تكون سامع مآسي دينك وكوارث العالم الاسلامي وتسكت. ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. هو بيسمعش. سمعت خلاص عرفت خلاص. ان شر الدواب عند الله الصم البكم. قال له شر الدواب التوضع البهايم. شر الدواب يعني مش البهايم يعني اسوأ بهايم. اسوأ من البهايم كمان. ايه ده هو ربنا بيكلم الكفار؟ لا ده بيقول يا ايها الذين امنوا. قال له هو ربنا بيكلم المؤمنين كده ليه؟ بيقول لك اوعى تبقى زي البهايم الكفار. ليه يا رب ابقى زيهم؟ لو عملت ايه؟ لو سبت دينك لو سبت نصر دينك. شوف مقام اللي بيترك الدعوة عند ربنا شكله ايه. شوف مقام اللي بيستنجد به ويستغاث به وينادى وما يلبيش نداء ربنا لنصر الدين عند ربنا اسمه ايه؟ شر الدواب. شر دواب من هذه الامة اللي سامع اللي بيحصل في دينه ساكت. ان شر الدواب عند الله الصم البكم. الصم مش عايز يسمع. البكم مش عايز يتكلم عن ربنا ولا يشتغل في الدعوة. الذين لا يعقلون ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم واستعملهم وفتح عليهم ولكن ولو اسمعهم لتولوا وهم معرضون. انا بقول لك الكلام ده ليه الوقت. انا عايزك تتربى على انك تشيل هم. انا عايزك تفهم انك لازم يبقى عندك هم. الهموم اللي اكلمك عنها النهاردة دي لازم تبقى في قلبك. لازم تبقى ليل نهار بتغلب صدرك عشان هي اللي هتحركك في طريقك لربنا سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله. استجيب استجيب الف سه ته مش اجيبه. استجيبه يعني تعالى وانت راغب. تعالى باقصى ما تستطيع من قوة. تعالى وانت اللي طالب انك تقرب من ربنا وتسمع كلام ربنا. استجيبوا لربكم. اخوانا الصحابة الوقت يقول لك في الشغل انا خدت اجازة مرضي. انا خدت اجازة عرضة. انا خدت اجازة تحسين داخل. الصحابة عمرهم ما خدوا من الدين يوم واحد اجازة عرضة. عمرهم ما خدوا من نصرة الاسلام في يوم واحد اجازة مرضي مهما كان المرض اللي عندهم. عمرهم ما خدوا اجازة تحسين دخل احسن الدنيا عندها مشاكل يا رسول الله اما بس شوية اجازة تحسين دخل وبعد كده نرجع ننصر الاسلام. ما حصلش. ولما فكر البعض ان ياخد اجازة تحسين دخل لما رجعوا وقالوا ان المدينة بدأ خلاص بقى الزراعة بتاعتها تبوظ والتجارة بتاعتها تكسد. ليه قاعدين نجاهد؟ نرجع نصلح بقى والدين ظهر اهو. ربنا نزل ولا تلقوا بايديكم الى التهلكة. اتربوا ان مفيش حاجة اسمها اجازة تحسين دخل مع الدين زي ما ربنا ربنا في قصة طالوت وجالوت. فلما فصل طالوت بالجنود قال ان الله مبتليكم بنهر. تخيل ناس ماشية في صحراء وصحراء رهيبة ولسه هيروحوا لفلسطين عشان يجهزوا العمالقة ويقتلوهم وفي الطريق بعد ما المايه بتاعتهم نافذة لقوا نهر. يا اخوانا الناس دي مش الزمزميات بتاعتها مليانة مياه ولقوا نهر قال لهم ما تشربوش منه. دول هيموتوا من العطش. دول هيموتوا من العطش على المايه. ومع ذلك فمن شرب منه فليس مني ملوش دعوة بي ومن لم يطعمه فانه مني الا من اخترف غرفة بيده. خد على قد الكفاية بتاعته. يعني ايه؟ يعني انا عايز اقول ان ممكن اخ مثلا يكون بيشتغل في الدعوة ومجتهد في الدعوة ويجي له عقد برة مثلا. يا ابني انت طالع برة تعمل ايه؟ انت وراك دعوة يا ابني. طيب انا محتاج. يا ابني ما هو انت حتى لو محتاج الا من اخترف غرفة بيده. ما ينفعش تسيب المسؤولية بتاعتك. ولو رحت هناك لازم تنشئ دعوة هناك اكبر من الدعوة اللي موجودة هنا. انت جندي يا ابني مش مزاجك. ولو كنت بتطلب علم هنا لازم تطلب هناك اكتر من هنا. ولو كنت بتحضر درسين هنا تروح هناك تحضر ثلاث. يا ابني مش مزاج. انت جندي. انت جندي مكلف. احنا جنود يا جماعة. اطيعوا الله ورسوله. كلمة جندية. استجيبوا لله. الصحابة عمرهم ما خدوا اجازة مرضي. سيدنا علي بن ابي طالب كان نايم في الارض بارك في الارض رضي الله عنه من كتر مرض عينيه في غزوة خيبر. ولما الرسول خرج قال في البخاري انا اتخلف عن رسول الله وقاموا رحمة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مفيش اجازة مرضي ابدا. ابو ايوب الانصاري كان عمره 90 سنة والمسلمين رايحين يحاربوا الترك وخرج معهم في السفينة وخد الكفن بتاعه معاه عشان عارف ان هو يعني نسبة 120% مش راجع خلاص طعن في السن والمرض ومع ذلك خارج مفيش اجازة مرضي. عبد الله بن عمرو بن الجموح لما كان خارج وكان اعرق بيعرق مفيش اجازة مرضي يا اخوان خارج للمعركة وللغزوة في احد مفيش مرضي خلاص مفيش اجازة عرضة. العوارض لما بدار الغفار الحمار بتاعه مرض وهو منطلق لغزوة تبوك ومفيش حاجة وهيكمل 1500 ميل ماشي على رجليه ساب الحمار وجري مفيش عوارض. سيدنا محمد لما بنت رقية رضي الله عنها مرضت وخرج في غزوة بدر وماتت يوم غزوة بدر رجع من الغزوة لها ماتت صلى الله على النبي محمد عليه الصلاة والسلام. مفيش اجازة عارضة مفيش عوارض ما كانش العوارض بتوقف. حنظلة ليلة دخلته وينادى للجهاد ويسيب مراته ويخرج للجهاد ما قالش طب بس ده لسه في اول الجواز. مفيش اجازة عارضة مفيش اجازة مرضي مفيش اي اجاز. ليه؟ عاطفة بتحرجوا امتجاه الدين عاطفة حقيقية. استجيبوا لله استجيبوا. انت مستجيب ولا لا؟ انت منطلق لربنا ولا انت استجبت في نصر دينك ولا لا؟ عشان كده لما اللي ما استجابوش للهجرة مرضوش يهاجروا مع النبي عليه السلام ربنا نزل فيهم ايه؟ ان الذين توفاهم الملائكة ظالمي انفسهم قالوا فيما كنتم. قالوا كنا مستضعفين في الارض. يعني ايه فيما كنتم؟ عارفين يعني ايه فيما كنتم؟ فيما كنتم انت عارف مثلا يعني لما لان الكلمة دي كثير مش عارف معناها. لما مثلا اعدي في طلخة جنب النوادي بتاعت الافراح الاقي فرح وهيصة ورقص وطلخ ولاقيك قاعد اقول لك ايه يا ابني ده؟ ايه اللي انت بتسببه ده؟ ايه اللي جابك هنا؟ تقول لي والله اصل هو فرح اختي. فرح اختك عذر اقبح من ذنب يا ابني انت بتعمل ايه؟ هي دي فيما كنتم. لما بيموتوا في مكة الملائكة لحظة الاحتضار وهي بتنزع روحهم بتقول لهم ايه اللي انتوا كنتوا بتعملوه ده؟ فيما كنتم يعني كلمة استنكارية. ايه ده؟ سايبين الدنيا ورقة في المدينة وقاعدين هنا في مكة جنب بيوتكم وجنب اهاليكم وجنب اموالكم بتعملوا ايه؟ فيما كنتم. انت لو مت دلوقتي الملائكة هتقول لك فيما كنت؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ ايه اللي مقعدك هنا والامة بتحترق؟ ايه اللي مقعدك هنا والحريقة؟ ده الواحد ما عادش بيعرف يمشي في الشارع. ده الواحد فكر امبارح انه عادي يصلي في بيته اخوانا احسن يجيله ذبحة من المناظر اللي بيشوفها في الشارع. والعياذ بالله ان دي وصلت بقت امة محمد او ظاهر امة محمد بقى بالمنظر ده. فيما كنتم. شوف العتاب الرهيب لحظة الاحتضار للي مرضاش ينصر دين ربنا سبحانه وتعالى. يا ايها الذين امنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. نصرتك للدين هي حياتك. حملك للرسالة هو حياتك. هيحييك في الدنيا هتبقى انسان حي ليك قيمة ليك دور ليك هدف. صدرك صدر حي مش ميت واحد بيجري ورا شهواته. وفي القبر لو مت شهيد تبقى حي ما تعيش الحياة البرزخية. وفي الجنة تعيش الحياة الكاملة. ان الدار الاخرة اللي هي الحيوان اي الحياة الكاملة ضد الموتان. يعني هتبقى حياة يا اخوانا. الامة امة ميتة لانها مش مستجيبة لله. اللي ما بيشتغلش فينا في الدعوة ميت. استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. طب يا رب لو ما استجبناش. طب يا رب اللي ما اشتغلش في الدعوة يحصل له ايه؟ طب يا رب اللي مش عايز. طب يا رب اللي مش هعمل لدينك يحصل له ايه؟ ثلاث حاجات. واحد. واعلموا ان الله يحول بين المرء وقلبه. عقوبات في قلبك هتفقد سيطرتك على قلبك. هيبقى قلبك تشوف فيه الامراض وتشوف فيه العجز عن الطاقة وما انتش قادر تغير حاجة. عقوبات في دينك. يبقى اول حاجة الدين هيروح. وانكم اليه تحشرون. يا ويله بقى لما ينزل تحت التراب. عقوبات في اخرته. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. اي عقوبة في الدنيا هتنزل على اللي عصى وعلى اللي شافوا بيعصوا سكت. يعني ايه يا اخوانا؟ يعني ربنا قال ترك الدعوة هيضيع الدين والدنيا والاخرة. ترك الدعوة هيدمر الدين والدنيا والاخرة. ابن عباس بيقول ان المسلمين اذا رأوا المنكر بين ظهرانيهم فاقروه عنهم الله بعذابه. والعياذ بالله، واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه، واعلموا ان الله شديد العقاب. ليه يا رب كل ده؟ عشان ترك الدعوه. واذكروا اذ انتم قليل، افتكروا لما كنتوا لسه 80 واحد في مكه، افتكروا لما كنتوا لسه عدد قليل قوي مستخبيين في غار في منى ليله عرفه، وعشرات الالوف من الحجاج المشركين قاعدين وانتم مستخبيين في الغار ليله نزول سوره المرسلات. افتكروا لما كنتوا قليلين، افتكروا لما كنتوا سبعه مالكوش طعام اللي وراء الشجر. واذكروا اذ انتم، مش اذ كنتم، اذ انتم. حط الصوره قدام عينك على طول. ليه؟ عشان تعرف ربنا هيعمل لك ايه لو مشيت في الطريق ده، عشان تعرف ربنا هينصرك قد ايه لو مشيت في الطريق ده. اذ كنتم قليل مستضعفون في الارض، مستضعف، اللي يعذب يعذب، واللي يمتهن يمتهن، محدش، واللي يؤخذ ماله يؤخذ ماله، تخافون ان يتخطفكم الناس. لما ابو جهل قتل سميه ملهاش ديه، محدش سال عنها، محدش انتقم لها. ليه؟ محدش من المسلمين كان له ديه وقتها. ابو سلمة لما القبيله بتاعت مراته خدت مراته وقبيلته خدت ابنه وهو خرج مهاجر والاسره اتمنزقت، يتخافون ان يتخطفكم الناس، محدش له ديه، محدش من المسلمين امن على نفسه ولا بيته ولا مراته ولا ابنه ولا اي حاجه، محدش امن على حاجه بسبب دينه. طب افتكروا ما اذ انتم قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يتخطفكم الناس، عمل لكم ايه لما ثبتوا على دينكم واشتغلتوا للدين؟ عمل لكم ايه؟ فاواكم وايدكم بنصره ورزقكم من الطيبات. يعني ايه؟ يعني ربنا كبير، زي ما ربنا قال لسيدنا محمد في سوره المدثر، يا ايها المدثر قم فانذر. طب يا رب انا خايف من ابو جهل وابو لهب، يا رب انا خايف يا رب اذا يصلغوا راسي ويذروه خبزا، وربك فكبر، ربنا كبير. طب يا رب انا خايف هجيب، طب انا كده هسعى على الدنيا ازاي ومشاكل الدنيا وحاجات الدنيا، وهتدخل لاولادي مستقبلهم ازاي؟ وربك فكبر، ربنا كبير. اوعى تشيل هم حاجه طول ما انت ماشي في الطريق ده، افتكر ربنا كبير سبحانه وتعالى. فآواكم وأيدكم بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون. دي عطاءات ربنا اللي بيشتغلوا في الدعوة، وأي حد هيشتغل في نصر الدين ربنا هيديله الثلاثة دول. آواكم وأيدكم، آواكم بقى لكم بلد ودولة، وأيدكم بنصره وبقى لكم راية مرفوعة، ورزقكم من الطيبات بقى عندكم اقتصاد وبقى عندكم مال وبقى عندكم لعلكم تشكرون. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله. اوعى تبقى جندي خائن، اوعى الجندي الخائن اللي يشوف الجيش بتاعه فيه ثغره مفتوحه ويسكت، اوعى تبقى جندي خائن، اوعى تخون دينك، اوعى تخون ربنا. لو انت واحد خانك في اي حاجه، في عرضك في مالك وقابلته، تعمل فيه ايه؟ تخيل لو انت خنت ربنا بترك العمل لدينه وقابلت ربنا يوم القيامه لما وقفت بين ايديه، ربنا يعمل فيك ايه؟ لا تخونوا الله والرسول. اوعى تبقى خاين. خاين ازاي؟ يا اخوانا أنا توجهت للإسلام في بلد تجده كالطير مقصوصا جناحاه. الوقت أحوال المسلمين في كل العالم الإسلامي إيه؟ إحنا مش حاسين باللي بيحصل لدينا. الفلبين اللي ذكرتها لكم من شوية، الفلبين اللي كانوا بيسموها زمان عفراء ماليزيا، الفلبين اللي كانت في يوم من الأيام 80% مسلمين، لما جه بعد كده الاستعمار الأسباني وبالقوة حاول إنه ينصر هذه الدولة لغاية ما المسلمين الوقت وصلوا لـ 12% منها، وعاصمة مانيلا كان اسمها أمان الله، أمان الله، وبعت مانيلا قتلوا 50,000 واحد من اللي قاموا يحاربوا عن الإسلام ويدافعوا عن الإسلام، كان عملوا تسعيرا لكل عضو من أعضاء المسلمين، اللي يجيب عينين مسلم له مثلا 1000 بيزوس اللي هي العملة بتاعتهم، اللي يجيب صابع مسلم له 100، اللي يجيب رجل مسلم له 200، اللي يجيب ايد مسلم او كف مسلم له 50. عملوا تسعيره الاوصال واشفاء المسلمين. في تخيل اما يوصل واحنا عاملين ايه واموالنا بتنفق في ايه. في الخليج كان واحد عربي سافر بره، يعني كالعاده اللي هم معاهم الفلوس ويسافروا بره يشربوا خمر ويقعوا في الزنا والعياذ بالله، ومعاه فلوس بقى وعايز اعرف الناس ومعاه فلوس قد ايه ومخمور وشارب خمره، طلع بالعربيه بتاعته على اقصى سرعه ومسك في ايده كبشه فلوس من العملة الصعبة بقى، يعني ثروة في ايديه، وفضل يطير الفلوس بايديه وهو ماشي في العربية عشان الناس تعرف هو ملياردير قد ايه، عشان الناس تعرف شايفين المسلمين بيعملوا ايه والمسلمين بيتعامل فيهم ايه في المقابل. ده دي بلد بعيدة الفلبين، ممكن تجيب بلد قريبة سوريا مثلا. سوريا يا اخوانا اللي بيحكم سوريا عارفين مين؟ سوريا يعني كثير من الناس ما هوش واخد باله اللي بيحكم سوريا حوالي 0.5% من الشعب السوري، طائفه اسمها النصيريين، مش النصارى مش المسيحيين، النصيريين. النصيريين دول طائفه من الشيعه، الشيعه نفسهم بتاع ايران مكفرينهم، ولكن مستولين على الحكم بالقوه، وعشان كده حافظ الاسد لما مات مسك ابنه. ليه؟ الطائفه دي عارفين بتقول ايه؟ الطائفه اللي حاكمه الدوله الاسلاميه بتقول ايه؟ بتقول ان علي بن ابي طالب هو اله السماوات والارض والعياذ بالله، وبيقولوا ان البرق هو صوته وان الرعد هو صوته، وبيقولوا في السجود بتاعهم عندهم في كتاب، في كتاب ليهم بيقولوا سجد وجه الفاني البالي لوجه علي الباقي والعياذ بالله، وبيقولوا ان محمد ان سيدنا علي خلق سيدنا محمد، استغفر الله العظيم، وسيدنا محمد خلق سلمان الفارسي، وسلمان الفارسي خلق الخمسه اللي بيتحكموا في الكون. ده عقائدهم، ده عقائد، ان عقائد بشار الاسد اهو، ده عقائد الناس يا اخواننا. الايرانيين نفسهم الشيعه ربنا يهدهم هما الاثنين مكفرينهم، ولكن طبعا مؤخرا نتيجه اطماع الشيعه في بلاد الاسلام فالشيعه رجعوا تاني تنازلوا عن الفتوى التاريخيه بتكفير النصيريين، واعلنوا مؤخرا ان النصيريين دول شيعه محترمين جدا، كويسين جدا، ومتقين ربنا جدا، عشان يستغلوهم في الانتشار في العالم الاسلامي. تخيلوا في مذبحه واحده من اللي عملها النصيريين دول لاهل السنه في سوريا في بلد اسمها حماه، قتلوا 30,000 واحد. 30 ده دي بلد جنبنا وما نعرفش حاجه عنها، احنا بلدنا بتضيع من ايدينا واحنا مش حاسين، ما احناش عارفين حاجه. امبارح كان مؤتمر السكان في مصر، كان على شرف عادل الامام، عادل الامام وكل حاجه. يا اخوانا احنا للاسف، كنت مع شاب من شبره، حواري شبره بقى، ويعني حاجه بقى هنا ما تشوفوش زيها يعني، بيقول لي واحد قتل واحد ذبحه قدام الناس عشان اذن البيره في الشارع، كل واحد منهم بيتشكل مين اللي يوزع بير على الناس، ذبحه مسك السكينه وذبحه، فصل رقبته عن جسمه عشان اذن بير، وده مسلم وده مسلم، واللي قاعدين يشربوا البيره دول مسلمين والعياذ بالله. الواقع الوقت عايز جهاد مش عايز دعوه، عايز مجاهدين مش عايز دعوه، عايز ناس توطن نفسها على انها تبذل كل حاجه في حياتها لنصره الاسلام، مش مجرد واحد يتكلم كلمتين. احنا غافلين يا اخواننا، لا تخونوا الله، احنا مش مقدرين الخيانه اللي احنا بنعملها دلوقتي، مش مقدرين. 80% من اللاجئين في العالم مسلمين، ثروه لمنظمات التنصير. الروس لما دخلوا الشيشان قتلوا في شهور 80,000 مسلم، واحنا قاعدين يعني يعني عادي يعني. احد اخواننا كان يعني ايه، كان هو له يعني قابل فتاتين في يعني ظروف معينه يعني، ف وهو بيتكلم معاهم ويعني حقق معاهم وكده، فلقوا لقى على الموبايلات بتاعتهم مسلمين، الموبايلات بتاعتهم صور نصرانيه وصور العذراء وصور بتاعت النصارى دي، فبيقول لهم انتوا بتروحوا الكنيسه، ده هو اصلا مقبوض عليهم في قضيه دعاره والعياذ بالله، فبيقول لهم انتوا بتروحوا الكنيسه، قالوا له اه، بيدوا لكل واحده مننا 400 جنيه في الشهر. يعني تخيل وصلوا لدرجه انهم بيشتغلوا على مين وبطريقه ايه والعياذ بالله. احنا بنحارب واحنا مش داريين، بنحارب. احد الاخوه فتح دار قران، دار حضانه بالطريقه المرضيه للاطفال، فالبنات بتوع اعدادي وابتدائي، فالمدرسه جايه تقول لهم احنا النهارده هنتكلم في الدين بقى، قالوا لها استني احنا عايزينك تكلمينا في موضوع الاول مهم، فالمدرسه جايه بتشتكي للاخ، بتقول له ما عرفش ارد عليهم. البنات محملين بشبهات ضد الاسلام من صحباتهم النصرانيات في المدارس، اللي كانوا زمان ما بينطقوش الوقت بقى يروحوا يتعبوا في الكنائس بتاعتهم ويقعدوا يكلموا المسلمين ويشككون في دينهم. يا اخوانا احنا بنتحارب واحنا مش حاسين، دينك بيتحارب وانت نايم، دينك بيطعن وطعنوا في دينكم وانت نايم والعياذ بالله. لا تخونوا الله، تبقى خايف، تبقى خايف لو ما اشتغلتش في نصرة الاسلام. لا تخونوا الله والرسول وتخونوا اماناتكم، ده مش امانة واحدة، ده كل انكار المنكر امانه، نشر الدعوه امانه، طلب العلم امانه، وتخونوا اماناتكم وانتم تعلمون، واعلموا انما اموالكم واولادكم فتنه. اوعى حاجه تعطلك عن ربنا، اوعى حاجه تعطلك عن نصر الدين ربنا سبحانه وتعالى، وان الله عنده اجر عظيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله، يا ايها الذين امنوا ان تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، اتقوا الله، خافوا من ربنا لو سكتوا، خافوا من ربنا لو شفتوا دينكم بيحصلوا اللي بيحصلوا دلوقتي وانتوا قاعدين ساكتين. هم الدين يا اخوانا، هم الدين ده اول نوع من انواع الهموم اللي لازم تسكن قلوبنا، واول نوع من انواع الهموم اللي لازم تحركنا في حياتنا انك انت تنصر الاسلام، زي ما البراء قال لاموتن والاسلام عزيز، لأموتن والإسلام عزيز، هعمل كل حاجة عشان ديني عشان أموت والإسلام عزيز. ده أول نوع من أنواع الهموم اللي اتكلمنا مع بعض عنها النهاردة. الهم الثاني هم السبق إلى الله، هم إنك تسبق، هم إنك أنت ما تبقاش في الدين، هم إنك ما تفضلش ورا، هم إنك ما تفضلش متفرج، هم إنك أنت تتقدم بقى ويجي من وراك خل دينك. حديث كلنا عارفينه، الحديث ده بيلخص قصتنا كلها، الحديث ده كل واحد مننا وكل أخت مننا هيلاقي نفسه في واحد من الثلاثة اللي في الحديث. الحديث النبي عليه الصلاة والسلام جالس في المسجد وحواليه المجلس بتاعه عليه الصلاة والسلام، وجي ثلاثة، فواحد بص كده لا الدنيا زحمة، أنا لسه هقعد والدنيا زحمة، ويا عم مدين كل يوم والنبي قاعد كل يوم، ما أجي بكرة، ما أجي في وقت فاضي، أنا أتعب نفسي ليه وهقرف نفسي ليه، ماشي. التاني أنا يعني إيه، هو الدنيا زحمة، أقعد ورا بقى، أقعد في المكان اللي إيه اللي أنا جيت فيه وخلاص، أقعد ورا خالص في الآخر، سمعت كلمة راحت مني كلمة، أديني في الموضوع وخلاص. التالت لا، أنا عايز مكان أشوف فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وأسمع فيه النبي عليه الصلاة والسلام، وابقى محاط بصحبة الايمان وبيئة الايمان من كل ناحية، ابقى مأوي جوه البيئة، ابقى جوه في القلب، ما بقاش في الهامش برة. التلاتة دول يا جماعة النبي عليه الصلاة والسلام قال عليهم، اما الاول فاعرض عن الله فاعرض الله عنه، واما الثاني فاستحيا من الله فاستحيا الله منه، واما الثالث فاوى الى الله فاوى الله. مين التلاتة دول؟ التلاتة دول انت واحد من التلاتة يقينا. الاولاني اللي عايز دين بس من غير تعب، من غير تضحية، من غير ما يجي على نفسه، من غير ما يتعب نفسه، ما تقوليش اسيب عشان ابقى ملتزم. ده الاولان اللي لما لقى الدين جاي بتعب ساب الدين لانه عايز دين بالراحة. التاني اللي عايز يبقى موجود وخلاص، المهم اني موجود، المهم ان انا كويس، المهم ان انا وسط الصحبة وخلاص، في الاخر بقى مش في الاخر مش فارقة، ده اللي عايز يبقى موجود وخلاص. التالت لا، انا عايز ابقى اسبق الناس الى الله، انا عايز محدش يسبقني، انا عايز مفيش خير يفوت عليا، انا عايز ابقى فعلا في القلب، انا عايز ابقى وسط الدين في بيئة الدين. او يا اخوانا انت اني واحد من الثلاثة؟ انت ده ولا ده ولا ده؟ انت اللي عايز دين بس بالمرتاح ومش عايز تسيب حاجة عشان ربنا ومتعطل بسبب انك مش راضي تسيب، ولا انت اللي عايز تبقى موجود وخلاص، اديني في النص واديني موجود وخلاص، ولا انت اللي عايز تسبق وتتقدم؟ لازم تشوف نفسك. هم السبق، هم ان محدش يسبقك ابدا. وبدام قلتلكوا هم السبق، يبقى الهم اللي معاه هم الفردوس الاعلى. المشكلة يا اخي انك انت لما بتشوف اخوة دمهم بارد تجاه الفردوس الاعلى، يقولك المهم الجنة وخلاص، وده ملتزم، امال غير ملتزم يعمل ايه؟ امال العادي يعمل ايه؟ امال اللي مش ملتزم ده يبقى تفكيره ايه؟ تلاقي ملتزم وايه؟ مش في دماغه، يعني احساس المنافسة في الاخرة ده ما هوش شاغل باله، ما هوش تعبه في حاجة، ما هوش محرك صدره او صدره بيغلي. يا اخوانا حديث الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقول فيه ان اهل الغرف، اهل الغرف، اهل الغرف اللي هم اهل الفردوس الاعلى، الغرف دي اللي هي قصور الفردوس الاعلى، ان اهل الغرف لا يتراءون لاهل الجنة كما ترون الكوكب الدري الغابر، او كما قال عليه الصلاة والسلام، زي ما انتوا شايفين الكوكب اللي بيشرق او بيغرب ده كده في السماء، اهل الجنة بيشوفوا اهل الفردوس الاعلى. يعني ايه؟ هي مش الجنة دوار؟ طب انت الوقت قاعد شايف الدور اللي فوقك؟ لا. قال لا. طب ازاي انا في دور تحت وشايف الدور اللي فوقي اصلا؟ ازاي؟ عارفين يا اخوانا يعني ايه اهل الجنة يتراءون اهل الغرف؟ ليه اهل الجنة كلهم بيشوفوا اهل الفردوس الاعلى؟ مش معنى الفردوس الاعلى؟ لان ربنا جعل للفردوس الاعلى موقع جغرافي مذهل داخل الجنة. محدش يفهم الحديث ده غير اللي يفهم الموقع الجغرافي بتاع الفردوس الاعلى في الجنة. موقع مذهل، موقع ممكن لو شفته عقلك يطير من جمال، ده لو تخيلته بس. امال لو شفت ايه الموقع بتاع الفردوس اللي مخلي كل اهل الجنة شايفينها وهم فوق فوق، محدش نايل النعيم بتاعهم، ايه اللي مخليهم كده؟ شوف بقى الحديث بتاع الرسول عليه الصلاة والسلام اللي بيقولك اذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الاعلى. ليه يا رسول الله؟ فانه اوسط الجنة. يعني ايه؟ واعلى الجنة. يعني ايه؟ يعني ازاي في النص واعلى؟ ازاي كده؟ يعني ازاي اوسط الجنة في نص الجنة وفي نفس الوقت على الجنة؟ ومنه تفجر نار الجنة وتطفو عرش الرحمن. ازاي يعني؟ الموضوع جاي ازاي؟ اوسط الجنة زي ما اجي في المنصورة كده في قلب المنصورة، قلب المنصورة مثلا شارع الجلاء مثلا المنطقة دي كلها كده اقوم عاملها بسور محوطة بسور ويبقى فيها كمية قصور ونعيم واشجار لا وجود لمثلها ابدا في المنصورة كلها، يبقى ده اوسط الجنة. بس ده في النص، امال ايه على الجنة؟ عارفين يا اخواننا اللي سافر السعودية الحرم جنبه قصر الملك، قصر الملك تلاقيه على جبل عالي فوق، جبل عالي جدا، الجبل يعني عالي بدرجة مش صغيرة، عالي وفوق القصر بتاع الملك. فانت تبقى واقف تحت كده الجبل على قمته القصر، فانت باصص كده قاعد تبص للازاز والستاير وقاعد تتخيل يا ترى جوه القصور دي ايه؟ الناس اللي نفس معاها المليارات دي يا ترى جوه القصور دي ايه؟ والانوار قاعد تبص للمنظر وانت ايه؟ وانت المنظر شدك. اهو اعلى الجنه، يعني هو بس الجنين اللي كان عنها مش في نص المنصوره، لا ده نص المنصوره ده جبل عالي والجنينه دي فوقه، فكل اهل المنصوره داير ما يدور شايفين القصر والقصور اللي فوق على الجبل، واهل القصور ديت بيبصوا لاهل المنصوره كلها او اهل الجنه كلها داير ما يدور على انهم تحتهم. انت متخيل المكان بقى؟ فكل بيبص للقصور وازازها وانوارها وستايرها ومناظر النعيم اللي جايه من فوق، وكله بيبص مشدوق. اهو ده اوسط الجنه واعلى الجنه، والجنه كلها داير ما يدور. وبعدين ومنه تفجر انهار الجنه، يعني الجبل ده بقى نازل منه ايه؟ نازل منه شلالات، شلالات متدفقه متفجره اللي هي انهار الجنه بجميع انواع انهار الجنه. فتخيل المنظر، النعيم الرهيب اللي فوق والشلالات اللي نازله داير ما يدور، وبعد كده الشلالات تتفرع في الجنه، وكمان سقفه عرش الرحمن. عرش الرحمن ده اجمل واعظم مخلوق في الكون، ومليان قناديل منيره لا يوجد في انوار الكواكب والنجوم ما له عدل معاها اصلا. يعني انا عايزك تتخيل بس الحديث ده بيوصف لك حاجه واحده بس، ايه هي؟ الموقع الجغرافي بتاع الفردوس الاعلى، بس المكان بتاعها، بس شكل المكان ده لسه ما وصفلكش ايه اللي جوه. تخيل يا اخوانا ان اهل الغرف لا يتراءون لاهل الجنه، موقع الفردوس الاعلى موقع جغرافي مذهل مذهل. ليه تحرم نفسك منها؟ ليه؟ ليه تبقى همتك ضعيفه في الدين؟ ليه؟ ليه ترضى بالدنيه في دينك؟ مفيش في الجنه دنيه، ولكن ليه ترضى انك تتسبق هم الفردوس الاعلى اللي هيتربى من اول التزامه على انه يشيل هم الفردوس الاعلى، وانه عايز فعلا جنة وعايز يبقى من السابقين في الجنة، ده هيبقى انسان مختلف تماما تماما. ده مش هيشبع من طاعة ابدا حتى يكون منتهى الفردوس الاعلى. الهم الرابع هم الاخرة، هم الاخرة يعني هم النار واهوال الاخرة واهوال القيامة. الهم ده لازم اجواك. بعض الملتزمين تلاقي شايل هم الدين قوي وما عندوش هم اخر خالص، والبعض تلاقيه شايل هم الجنة والنار قوي وما عندوش هم دين خالص، والبعض تلاقيه شايل هم صلاح قلبه ومعرفة الله وما عندوش لا هم دين ولا هم اخر. لا يا اخوانا، لازم كله، لازم الهموم دي كلها تبقى متفجرة في قلبك. انا ربيع وانهار بتغذي قلبك، بتنبت جميع اشجار الايمان والمقامات في قلبك. هم الاخرة، انا مش هكلمكم عن الاخرة، مش هكلمك في هم الاخرة عن الاخرة، انا هكلمك عن الدنيا. يعني ايه الدنيا؟ هكلمك مش عن نار الاخرة، عن نار الدنيا. يعني الواحد بقاله فترة نفسه ان هو يتقابل مع كذا طبيب من اطباء الحروق المتخصصين في الحروق، اسألهم نار الدنيا دي بتعمل في البني ادم ايه؟ وبتبقى والواحد بقاله فترة برضو عايز يبحث في زلازل الدنيا مش القيامة، براكين الدنيا مش براكين النار، اعاصير الدنيا مش اعاصير القيامة وعصب القيامة، لا تبحث في الدنيا بس حصل فيها ايه، عشان لما تيجي تسمع ايات القيامه والله فعلا ايات بتيجي تقراها بعد كده تلاقي الفهم بتاعك مختلف تمام. نار الدنيا يا اخوان، نار الدنيا اللي النبي عليه الصلاه والسلام قال دي جزء من 70 جزء من نار الاخره. انا بقول لواحد دكتور حروق، بقول له يعني المحروق ده بيبقى ايه يعني؟ يعني ايه المشكله اللي عنده؟ قال لي عارف المسلوخ؟ اهو ده واحد مسلوخ والعياذ بالله، واحد اتسلخ. تخيل، بيقول اول سبب للموت في الحروق الالم، الالم اللي العين ما بيستحملوش، بس بعد كده الالم بيروح لما الجلد خلاص بيروح تماما، ولكن في النار الجلد بيتجدد عشان يذوق العذاب. كان واحد يعني واحد في الميه واتكهرب، يعني سلك كهرباء مس فاتكهرب في اقل من جزء من الثانيه. الكهرباء بتعمل حرق، الكهرباء بتحرق زيها زي النار بل اشد من النار. اطرافه الاربعه اتقطعت في اقل من جزء من الثانيه، ايدين الاثنين ورجلين الاثنين اتقطعوا في اقل من جزء من الثانية. تفتكر الشباب اللي كانوا في بسين اولاد وبنات والكاسد تقريبا وقع في المية، المية اتكهربت كلهم ماتوا، كلهم اتصعقوا واتحرقوا وماتوا في لحظة ده جزء من النار. لما ده نار ايه؟ ده حرق الكهرباء. في حرق المعادن المنصهرة زي حديث اللي هو الذهب والفضة لما بيسيحوا ويحموا ويكوى بها الجسد اللي ما كانش بيطلع زكاتهم. لما انفجر مصنع حديد وصلب الناس اللي كانت بتقع في المعدن كانت بتسيح تفكرك بقول الله سبحانه وتعالى سأصليه سقر. سقر سقرته الشمس يعني اذابته سيحته، يعني النار فيها عذاب اشد من كل عذاب نوع من انواع الحرق في الدنيا. يقول لك ميه النار اللي هي حمض الكبريتيك، ميه النار دي لو جت على وش من ادم تخليه عجينه في ثواني. تخيل بقى ميه النار بتاع جهنم اللي هي المهل والحميم والعياذ بالله تعمل ايه اذا كانت ميه النار بتاعت الدنيا بتعمل كده. يقول لك ان النار مش فيها بس عذاب نار، ده فيها كمان جليد، عذاب الجليد. وطبعا انتوا عارفين ان الجليد لو الحراره نزلت جدا بتحرق زي النار بالظبط في القطب الشمالي والجنوبي. لو واحد مشي من غير جزمه فوضعه تتحرق وتقع وماشي من الحرق اللي بيحصل له من الجليد والعياذ بالله. انت متخيل الدخان بتاع النار لو في مكان مغلق، وجهنم مكان مغلق انها عليهم مقصده، بيقول لك بيدخل الدخان في الجهاز التنفسي يحرق الجهاز التنفسي من جوه، يحرق من جوه، يعني النار تحرق من بره وده يحرق من جوه والعياذ بالله. ده كل اللي احنا بنتكلم فيه ده يا اخوانا ده نار الدنيا، ده مش نار الاخره، ده نار الدنيا. في الدنيا بعض البنات بحثات عن الحب لما العلاقه الغرمانيه بتفشل تقوم ترمي على نفسها جهاز وتولع في نفسها. يقول لك النوع ده النار بتمسك من فوق لتحت عكس اي نار ثانيه بتاكل من تحت لفوق، فاول حاجه تتحرق فيها شعرها ووشها وملامحها اللي فتنت الناس بيها، اول حاجه تتحرق بيها والعياذ بالله. النار لو شديده تحرق الجلد، لو شدت اكتر تحرق العضلات اللحم، لو شدت اكتر تحرق العظم من جوه، ولو العظم اتحرق لازم الطرف يتبتر. ده اتلحق حي اصلا، ده هذا الانسان اتلحق حي في يعني في هذه المره. فاللي كانت بتنتحر بالنار دي لما تبقى بتتعذب بالنار في الاخره دي هتنتحر بايه؟ اذا كان النار اللي كانت بتنتحر بيها هي بتتعذب بيها اصلا والعياذ بالله، فدي تنتحر بايه؟ لما تشوف النار بتاعت الحروق اللي بتقطع الاطراف تفتكر قول الله سبحانه وتعالى كلا انها لظى ايه؟ نزاعة للشوى، بتنزع الايدين والرجلين بتقطعهم. حتى كلمة لظى في اللغة يعني فيها علاقة بالحركة والارتجاج، الحركة الشديدة، يعني زي الارتجاج اللي بيحصل للي بيتكهرب لما يقعد يترج والعياذ بالله. دي نار الدنيا يا اخوان. امال نار الاخرة؟ امال نار الاخرة لازم تشيل الهم. ربنا قال عن نار الدنيا نحن جعلناها تذكرة، يعني النار دي قبل ما تطبخ بيها وتاكل منها لازم الاول النار دي تفكرك بنار الاخرة. طب ويوم القيامة؟ الاعاصير بتاعت يوم القيامة، الاعاصير ويوم القيامة في اعاصير، في عواصف، فين دي؟ وبست الجبال بسة فكانت هباء. هباء يعني ايه؟ الجبال بقت تراب، بقت رمل، منبس اللي هو الرمل بقى في كل حته، بقى متطاير في كل مكان، اللي هو بيسموه في الدنيا العواصف الرمليه، بتموت الاف، بتكدس الاف الجثث لما العواصف الرمليه دي بتسلط على بلد من البلاد. العواصف كاترينا لما جت في امريكا من 150 سنه الكره الارضيه كلها ما جاش فيها عاصفه زي كاترينا، من 150 سنه. ولما كاترينا جت في امريكا كلفتها خسائر 200 مليار دولار. كاترينا ده اعصار. في اعصار تاني فاكرين تايتانيك، السفينه اللي القبطان بتاعها قال لو ربنا نفسه ما يقدرش يغرقها والعياذ بالله. تايتانيك دي اتهلكت بنوع من انواع الرياح او العواصف او الاعاصير. نفس الاعصار ده من 2000 سنه اباد حضاره كفريه كانت موجوده في امريكا الجنوبيه، لان الاعصار ده يعني كاترينا ده مش حاجه جت مره، ده ممكن يجي تاني وممكن يجي ثالث وممكن يجي رابع، بيجي في فترات متناوبه على الكره الارضيه. انتوا متخيلين الاعاصير بتعمل ايه؟ متخيلين اعصار واحد ممكن يعمل ايه؟ طيب البراكين، من اعجب ما قرات عن البراكين ان يقول لك ان البركان ممكن يقذف حمم صخره تطلع تجرب كده. الصخره دي فيها معادن تسيح من الحراره بتاعت الحمم في الهواء وتنزل كانها حمم. يقول لك ان الحجم بتاعها بيوصل للبيت. تفتكر قول الله انها ترمي بشرر كالايه؟ كالقصر قد البيوت. ان القذيفه الواحده من النار من حمم النار قد البيوت والعياذ بالله. يعني سبحان الله، ده بركان الدنيا. امال بركان النار يبقى ايه؟ يعني قرات قصه واحد طيارته وقعت على فوهه بركان متفجر وبيثور، 4 ايام عم عرفوا ينقذوه، تقرا القصه وتقرا كلامه ووصفه المشاعر وهم بقى بينقذوه في الاخر وبيزحزحوه، تفتكر قول الله فمن زحزح عن النار. تقول يا نار ابيض، ده الايه دي بنقراها احنا مش حاسين بيها. يا ترى اللي زحزح عن النار ده قعد قدام لوح النار قد ايه الاول؟ ويا ترى شاف النار ايه الاول؟ ويا ترى عذابه النفسي باللي شافه فضل قد ايه الاول؟ عم زحزح عن النار، كلام ما هو سهل، كلام ما هوش بسيط ابدا. البراكين بركان واحد سنه 1902 جه في احد البلاد في امريكا، في احد البلاد في 60 ثانيه قتل 30,000 بني ادم. بركان واحد بس قذف حمم 30,000 بني ادم. يعني الظواهر دي مش سهله يا جماعه، ربنا قوته رهيبه، وربنا ورانا من قوته في الدنيا ما يقف له شعر الراس. احنا فاكرين قوه ربنا ده ربنا ورانا قوه حاجات بسيطه ما هياش حاجه اصلا. الصواعق كل ثانيه بيضرب الارض 100 صاعقه، 100 برق، 100 صاعقه، قوه الصاعقه الواحده 30 مليون فولت. ده ايه ده؟ ويرسل الصواعق، ده جند من جنود الملك القوي سبحانه وتعالى. فالزلازل، الزلزال الواحد بتوصل قوته ل 10,000 قنبله ذريه. زلزال قتل 30,000 واحد، 30,000 واحد في الدقائق اللي استمرها، ولا واحد بس في البلد كلها اللي نجا جايبين صورته، واحد بس كان مسجون في سجن انعزالي انفرادي في خرسانه مسلحه، كل البلد ماتت ما عدا الراجل ده، ما عدا هذا، ما عدا هذا الشخص. فسبحان الملك، فربنا قوي وربنا قادر على اللي بيعطيه سبحانه وتعالى، ولكن ربنا بيحلم. فهم الاخره، انك تشيل هم الاخره، انك تشيل هم هتعمل ايه يوم القيامه؟ هتعمل ايه في الهباء المنبث؟ هتعمل ايه في اذا زلزلت الارض زلزالها؟ هتعمل ايه في لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل؟ هتعمل ايه في انها ترمي بشرر كالقاتل؟ هتعمل ايه في ظوار الاخره اذا كان ظوار الدنيا دي محدش بيقدر يقاومها؟ امريكا حاولت تقاوم الاعاصير، فضلت 21 سنه تعمل ابحاث مقاومه اعاصير، وفي الاخر وصلت لكلمه واحده بس، مستحيل مستحيل ان بني ادم يقف في وش اعصار مهما كان صغير. اتكلمنا عن هم الدين وعن هم الصدق وعن هم الفردوس الاعلى وعن هم الاخره، عن هم الاخره، هم القيامه والنار، دي هموم لازم تملى حياتك. عايزين نتكلم يا اخوانا، في هموم تانيه لازم تبقى جواك، لازم تملاك، لازم تخدر قلبك. الهموم دي اللي بتعمر، هي اللي بتروي نبت الايمان في قلبك وبتخليه شجر من اشجار المقامات وبتطلع ثمار الايمانيات في قلبك. نتكلم عن هم، لسه هم الوصول الى الله. انك انت عايز توصل لربنا ولا لا؟ عايز توصل ولا لا؟ عايز توصل للملك ولا لا؟ وهم حال القلب مع الله، حالة قلبك مع ربنا ايه؟ هم الوصول الى الله سبحانه وتعالى. الوصول ازاي توصل؟ الوصول يا اخوانا له قواعد، اي طريق عشان توصل فيه لازم قواعد. لازم قواعد ازاي؟ يعني في حاجة اسمها السنن الربانية في معاملة الملتزمين. يعني معاملتك كانسان ملتزم ده بيخضع لسنن مع ربنا سبحانه. يعني احد الاخوة مثلا كان يعني شغال في الدعوة، ولكن كان موضوع غض البصر عنده صعب شوية، فكان ممكن يفلت عينه، تفلت مثلا كذا مرة كده بالنهار. فالاخ ده كان بيعاني جدا في قيام الليل ومش عارف يصلي قيام الليل خالص، لغاية ما ليلة شاف رؤية، والرؤية دي يعني شاف فيها احد الدعاة الكبار كان الشيخ محمود المصري، فيها الشيخ محمود بيقول له ازاي هتعصيه بالنهار ويقومك بالليل؟ انت ازاي تعصب النهار وفاكر ان هو بالليل؟ سبحان الله العظيم، سنن يا جماعه، سنن الدين ده، قيام الليل ده سنن، لو احبك لاقامك، دي قواعد الدين، ده قواعد. الموضوع مش بمزاجك، الموضوع مش كده، لا، ده في قواعد بتتحكم في وصولك الى الله سبحانه وتعالى، من ضمنها انك انت ممكن تحرم بمعاصيك. ازاي تعصب النهار ويقومك بالليل؟ اهو يبقى مفتاح قيام الليل انك انت طول النهار ما تصومش، ولو عصيت تستغفر وتتوب عشان الذنب يتمحى، عشان يقومك بالايديه بالليل سبحانه وتعالى. من ضمن السنن في معامله الملتزمين الجدد سنه اسمها سنه العينات المجانيه. عارفين العينات المجانيه؟ عارفين لما شركه بسكوت جايه تفتح مثلا يعني شركه بسكوت جايه تفتح، تقوم تنزل في الشوارع تدي للناس، ايه ده بسكوت ده بكام؟ ده لا ده ببلاش. فلما تاكله يعجبك قوي، ده وانا عايز كمان، لا ده بعد كده بقى ايه ده بيتباع بكذا في المحلات. يبقى الاول يدوقوك، عجبك ما عادش ببلاش بقى، ده من جهل. في اول الالتزام ممكن تلاقي القيام سهل، تلاقي نفسك تسأل لوحدك، تلاقي نفسك المعاصي بتصرف عنك وصحبة السوء بتصرف عنك من غير ما تعمل حاجة، تلاقي ربنا حافظك وميسر لك طريق الدين وميسر لك الهداية. ده ايه؟ ربنا بيدوقك الدين، بيدوقك طعم الايمان. انما عايز بقى بعد كده مش هتفضل طول عمرك كده، تنام متاخر وتصحى لقيام الليل وتلاقي نفسك نشيط وتلاقي الدموع نازله من قلبك وتلاقي قلبك مفتوح لا مش على طول، بعدك انت دقت القران ودقت القيام ودقت الطاعه ودقت لذه القرب من الله ولذه الدعاء والمناجاه ودقت فتح ربنا على اللي بيقترب منه، بعد كده بالمجاهده بقى، جاهد بقى، اتعب بقى. لا بعد كده عايز تقوم الليل، خد باسباب قيام الليل وجاهد عشان تقدر تقوم. خدتوا بالكم يا اخوانا سنه العينات المجانيه، ان الدين مش بيجي فتره ويطلب منك المجاهده عشان ربنا يفتح عليك سبحانه وتعالى. من ضمن السنن اللي بتتعامل مع اللي ربنا سبحانه وتعالى يعني ممكن يعامل الملتزم الجديد بها او كل واحد، سنه يعني انت ممكن تستقرئها من احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حديث جريج والثلاثه والصخره وغلام الاخدود، احاديث كتير وايات كتير الواحد وصل منها في الاخر الى عامل الله باربع يعاملك الله باربع، عامل ربنا باربعه، ربنا يعاملك باربعه. عارف يقول لك 4x4 4x4، عايز الفور دول اعمل الفور دول، اربعه باربعه، الاربعه دول يجيبوا الاربعه دول. عامل الله باقبال القلب على الله، ان قلبك جاي لربنا بقلبك مش برجليك، والتضحيه بكل ما يعطلك عن الله، والمجاهدة في انفاذ مراد الله، والثقة في الله يعاملك الله بتيسير الهداية، ييسر لك الدين ويفتح لك السبل ويبعت لك حد يوجهك ويبعت لك صحبة صالحة ويبعد عنك المعاصي، تيسير الهداية والرؤى الموجهة. الرؤى اللي انت ممكن تبقى في مشكله او في فتنه في دينك، ربنا يبعث لك رؤيه يوجهك بها وينقذك بيها، وده فضل جزء من 46 جزء من النبوه، يعني الرؤى الموجهه واجابه الدعاء، الكرامه الغائبه، اجابه الدعاء قعدت قليله جدا في الزمن ده. ليه؟ لان احنا بنشوف المنكرات ونسكت زي ما ربنا توعدنا وزي ما الرسول صلى الله عليه وسلم توعدنا، بنشوف المنكر ونسكت، فبقت اجابه الدعاء قليله جدا، واجابه الدعاء وايه؟ والكرامات الدنيويه، ان ربنا ييسر لك امور دنيتك. عامل الله باقبال القلب على الله، والتضحيه بكل ما يعطلك عن الله، والمجاهده في انفاذ امر الله، والثقه في الله يعاملك الله بتيسير الهدايه، والرؤى الموجهه، واجابه الدعاء، والكرامات الدنيويه. على قد الاربعه دول، الاربعه دول كل واحده من دول بقى اقرا في احاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تلاقي شواهد كتير جدا فيها. على قد ما اتعامل ربنا الاقبال، يعني يا اخوان يعني واحد في الثانويه العامه، في الثانويه العامه سمع ان في كليه اسمها كليه مثلا هندسه بيدوا مثلا 20,000 جنيه اللي بيتخرج كل شهر وبيشتغل مثلا، فبدا قلبه يقبل، سمعت عن جمال طريق ربنا وجمال الجنه فبدا قلبك يقبل، فبدا طالب الثانويه العامه يلاقي حاجتين، حاجات بتعطله زي ان اصحابه يفوتوا عليه يلعبوا مع كوره، وحاجات بتوصله زي ان هو يقعد يذاكر في المكتب، بس هو بيحب اللي بيعطله عايز يلعب، وبيكره اللي بيوصله مش عايز يذاكر، يقوم يجاهد في فعل الحاجات اللي بتوصله اللي هي الطاعات، ويضحي بالحاجات اللي بتعطله اللي هي الشهوات والمحرمات. فهمتوا يا اخوانا؟ يبقى الاقبال والتضحيه والمجاهده، وبعد كده الثقه في الله، انك واثق ان ربنا كبير، واثق انك لو مشيت في طريقه مش هيسيبك. ربنا يعاملك بايه بقى؟ شوف المعاملات بقى، الاربع حاجات اللي كانوا ماليين حياه الصحابه وللاسف قليلين جدا في حياتنا. ليه؟ لاننا ما عملناش ربنا بالاربعه الاولانيين، الكرامات، الرؤى، ده الرسول كان كل يوم بعد الفجر من راى منكم اليوم رؤيا عليه الصلاه والسلام، الرسول كان بيحتفي بالرؤى والصحابه كانوا بيشوفوا رؤى كتير، ناس ماشيه بتوجيه الله سبحانه وتعالى، والتيسير الهدايه، ان ربنا ييسر لك دينك، ييسر لك العلم، ييسر لك حفظ كتابه، ييسر لك الدعوه الى الله سبحانه وتعالى، ييسر لك البعد عن المعاصي، والكرامات الدنيوية. دي بعض السنن يعني في حتة هم الوصول، ازاي توصل؟ اتبع التعليمات. عايز توصل اتبع التعليمات، اتبع التعليمات صح، ما تعصروش بالنهار وتيجي تقول ما قومنيش بالليل ليه؟ عايز التيسير الهداية ولا خليك من اهل المجادلة والتضحية. عايز انك انت توصل لربنا سبحانه وتعالى لازم تشوف ربنا بيوصل بيه اللي وصلوا وصلوا ليه؟ وتعمل زي ما عملوا، لانك انت مفيش نسب بينك وبين ربنا عشان تعامل معامله خاصه. الهم الاخير في درس الليله بعد ما اتكلمنا عن هم الدين وهم الفردوس الاعلى وهم الاخرة والنار والقيامة وهم السبق الى الله وهم الوصول الى الله، هنتكلم عن اخر هم وهو هم حال قلبك مع الله. انك تبقى دايما شايل هم قلبك، انت حاسس ان قلبك كويس، انت راضي عن قلبك. الشاب اللي كان جاي يقول لي انا في الصلاة ساعات بيجي صور بنات في عيني وانا في الصلاة، يعني انت قلب يا رب انت راضي عن قلبك كده؟ يا اخوانا احنا دخلنا الجامع وبعضنا قلبه عامل زي يعني ولا عزب ولا مقلب القمامة، قلب مليان بلاوي، محتاج بقى انه يجتهد عليه. ما ينفعش ان هو يبقى داخل الجامع الموضوع خلص، لا مخلص، انت قلبك جواه الغام، لازم تنزع الالغام اللي في قلبك دي، الغام الشهوات اللي جواه قلبك دي لازم تنزع الاول. تطهير القلب، كيف حال قلبك مع الله؟ قلبك عامل ايه مع ربنا؟ لما كنت بقرأ في الاية بتاعت امرأة فرعون، يعني الاية دي بتهز الواحد ليه؟ امرأة فرعون احد اربع نساء في تاريخ البشرية كامله، فكل فربنا جاب عنها آية في اخر سورة التحريم. الاية دي يا صح آية واحدة، ولكن كل كلمة فيها صفة من صفات الكمال القلبي في معاملة الله، صفة من صفات اهل الكمال. آية ولكن فعلا آية، كل كلمة بتقول لك يعني انسانة كاملة، بتقول لك لو عايز تبقى كامل صفات الكاملين اهو. انت هيسكن قلبك المشاعر دي امتى؟ وضرب الله مثلا للذين امنوا امرأة فرعون. اول حاجة تشدك في الاية ان امرأة فرعون ذكرت، فرعون ذكرت قبل ومريم ابنة عمران، الآية اللي بعدها مريم. ليه امرأة فرعون قبل مريم؟ لان مريم طلعت صالحة وهي وسط بيئة صالحة، انما امرأة فرعون وسط بيئة فاسدة. يبقى اول صفة من صفات الكمال المجاهدة، المجاهدة انك تجاهد من اجل انك توصل لربنا، انك تجاهد فساد البيئة اللي حواليك، انك بتشوف الدنيا حواليك فاسدة وتقول استغفر الله العظيم اعوذ بالله. يا ابني انت يا ابني اصدع، يا ابني غير الواقع ده، مش تقعد تنادم قدامه وتخاف من الفتنة دي وتتأثر بالمنظر ده وتتأثري بالفتنة دي، لا، لازم انت اللي تغير الواقع ده، لازم يكون الحق اللي في قلبك اقوى من الواقع ده عشان تغيره باذن الله. امرأة فرعون اذ قالت ده الكلام اللي هتقوله الوقت ده اللي كله حب ربنا، قالته في اخر ساعة في عمرها وهي بتتعذب وبتتجلد وبتتعذب عذاب افضى بها الى الموت في الاخر. يعني انت متخيل اذ قالت بتقول ايه؟ يعني يا اخوانا ممكن واحد فينا يبتلى يسيء الظن بالله، دي بتبتلى وبتقول له بحبك يا رب، ده ربنا مع الرقاص ذرية ما عندهاش اولاد وبتقول له بحبك يا رب الاخر ساعة في عمرها. يعني واخدين بالكم يا اخوانا، في ناس ساعة الابتلاء والعياذ بالله بتسخط، دي في قمة الابتلاء وبتقول رب ابني لي عندك، عايز ابقى عندك يا رب، عايز ابقى في جوارك يا رب، عايز ابقى معاك يا رب، عايز اقرب منك يا رب. الشوق الى الله بينطق به لسانها، الشوق الى الله، انت قلبك فيه شوق الى الله، قلبك فيه حب ربنا صادق، ما دي صفات الكمال. اذ قالت رب، مش يا رب، رب دي من غير حرف نداء تحي باستشعار الصلة والقرب. لو انت مكانك كنت قلت ايه؟ انت كتبتني ليه يا رب؟ انت ما نجدتنيش ليه يا رب؟ لا، ده رغم كده، رغم الوضع اللي فيه وبتقول رب، مستشعرة قد ايه ربنا قريب منك سبحانه وتعالى. رب انت حاسس ربنا قريب منك قد ايه؟ رب ابني لي عندك بيتا في الجنة. طب ما انت كان عندك بيت في الدنيا قصر فرعون، وكان عندك هرم هتتدفني فيه بعد ما تموت، ضحيت بكل ده ليه؟ عشان بيت الجنة. يعني ايه؟ يعني التضحية بالدنيا لأجل الآخرة، ده من صفات الكاملين، ان هو يضحي بوقته وجهده وكل حاجة في حياته عن الدنيا عشان يشتغل بها ويستثمرها للآخرة، بيحول كل حاجة بتجيله على الآخرة، على بنك الآخرة. رب ابني ليه عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون. فرعون ده من ده جوزها، وكان ايه؟ كان ملك، وكان اعظم ملك في الارض. قال لها يعني في واحدة ممكن تقف في وش جوزها وتختار طلاقها، وجوزها ده جبار في الارض، وجوزها ده ملك، يهتم تاني؟ ونجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين. القوم الظالمين دول من قرايبها واهلها. قال لها يعني اي حد هتشيله من حياتك وهيجي مكانه ربنا انت الكسبان. اللي خطبة واحد ما بيصليش شيليه من حياتك، ما مش عايز يصلي انت الكسبانة. اللي خاطب واحدة مش عايزة تلتزم بالدين، انت الكسبان لو شلت اي حد من حياتك وحطيت ربنا، انت الكسبان لو شلت اي معصية او شهوة من حياتك وجي مكانها ربنا، انت الكسبان، انت اللي هتكسب. ده دي شالت من حياتها كل حاجة عشان ربنا. اوعى تسيب اي حد يعطلك عن ربنا، اوعى تسيب اي حاجه تعطلك عن ربنا. دي من صفات الكمال اللي ما بيتعطلش عن ربنا لاي عرض ابدا ابدا. وفي نفس الوقت وانا جيني من القوم الظالمين كانت بتتعذب، استحملت كل حاجه عشان ربنا. انك تستحمل كل حاجه وكل تضحيه وكل معوق وكل شيء هيقابلك في حياتك عشان ربنا. المراه دي يا جماعه ربنا ذكر ايه، ولكن كل ما تتدبر في الكلمه فيها تحس يعني ايه كمان، يعني ايه قلب كامل، يعني ايه السابقين الى الله. عايزين نبقى كده يا جماعه، عايزين نبقى كده. انا كنت بكلمكم النهارده عن الهموم اللي لازم تسكن قلبي وقلبك، الهموم اللي هتخليك تشتغل، اللي هتخليك ما تنامش بالليل ولا بالنهار، الهموم اللي هتخليك هتموت عشان تعمل حاجه لدينك، الهموم اللي هتخليك هتموت عشان توصل. واحد يقول لي طب انا عايز اوصل، طب اعمل ايه؟ طب انا عايز الهموم دي تبقى في قلبي على طول. مش ببساطه يا جماعه، مش ببساطه انك قام الدين كده يبقى في قلبك. عشان قام الدين يجي في قلبك لازم تشتغل في الدعوه وتشوف المنكرات، لازم تتابع احوال الامه عشان الكلام ده يجي في قلبك. الواحد عما بدا يحس بهام الدين شويه كان بعد مثلا 7-8 سنين في التزامه او 9 سنين في التزامه. ليه؟ الموضوع طريق، مش حاجه كده سهله، ده طريق بتمشيه وبتفضل فيه. انا عايز اقول لكم يا اخوانا نصائح، باعتبار ان احنا في نهايه سلسله ابدا من جديد، عايز اقول لكم نصائح عشان تعملوا حاجه للدين. لان احنا قلنا الجنديه في الدعوه، ان احنا جنود، كل واحد منكم جندي، كل اخت من الاخوات جنديه في دين الله سبحانه وتعالى. عشان نبقى جنود نقدر ننصر الاسلام محتاجين ايه؟ اول حاجه عشان توصل لحاجه في الدين، عشان قلبك يتملى ايمان، عشان تعرف تنصر الاسلام، اول حاجه طلب العلم. طلب العلم يا جماعه، يا اخوانا يا اخوانا، ده الرسول عليه الصلاه والسلام قال عن العلم ان ده ارث الرسل، ارث محمد بن عبد الله ورثه. يعني ايه ورثه؟ الاب دايما بيسيب لاولاده ايه؟ اغلى حاجه قدر يسيبها لهم، اغلى حاجه رسول الله سابها لنا هي علم، اغلى حاجه. لو قلت لكم ان ورث بيل جيتس اغنى واحد في العالم بيتوزع في مسجد السلام مثلا، هتعملوا ايه؟ كله هيطلع يجري يلحق ياخد له حته دهب ولا حاجه، صح؟ فابو هريره لما لقى الناس في السوق قال لهم ارث رسول الله يوزع في المسجد عليه الصلاه والسلام، ويقصد العلم. الناس جرت لقت حلق العلم، فين الارث؟ هو ده الارث. العلم، العلم يا اخوانا ده ثروه عمرك، ده كنز حياتك. الرسول لما يقول ورث يبقى ده ثروه، ثروه خد منها على قد ما تقدر. يا جماعه يا جماعه، ده الرسول عليه السلام فيما روي عنه اذا حضر العلماء ربهم يوم القيامه، العلماء بيتجمعوا مع بعض ويروحوا في وفد يقابلوا ربنا يوم القيامه، سبقهم معاذ بن جبل رمية بحجر. يعني ايه؟ يعني كل المؤمنين بيشوفوا ربنا، ولكن العلماء بيروحوا في وفد مخصوص لوحدهم، وفد مخصوص دون عن الخلائق كلها. ليه؟ دول اعلى الخلق، اعلى الخلق العلماء. عشان كده ربنا سمى العلم جهاد، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. النفير ده الجهاد، انت مجاهد. الرسول عليه الصلاة والسلام سمى العلم جهاد. من دخل الى مسجدنا هذا اللي هو المسجد النبوي ليتعلم العلم او يعلمه فهو كالمجاهد في سبيل الله. انت بتجاهد يا ابني، جاهد يا ابني، امسك في ايدك سلاح تنصر بيه دينك، اتعلم علم شرعي، امسك في اي حد متقدم في العلم يعلمك فقه وعقيده ويعلمك دينك. شوف معهد دعاه، شوف اي مشروع علمي تمشي فيه، شوف اي معهد علمي متقدم تمشي فيه. ما تبطلش طلب علم، ده صنعتك، ده الحاجه اللي انت هتمسكها في ايدك تحارب بيها. ومن دخل الى غير ذلك، يعني الرسول بيقول اللي دخل عشان العلم ده مجاهد. طب اللي دخل عشان اي حاجه تانية، اي حاجه تانية ممكن تكون العباده يا جماعه، تخيلوا. فهو كالناظر الى ما ليس له. يعني ايه الناظر الى ما ليس له؟ عارفين المتفرجين بتوع ماتشات الكوره، قاعد يتفرج على متريكه وعلى مش عارف مين قاعد يلعب، فرجي، ويسقف لده ويهيص لده، فرجي بس، بس ان هو ما بيعملش حاجه، ما بيجيبش جوان، فرجي بس، مسقفات وبس. اهو انت هتفضل متفرج في الدين طول ما انت معكش علم، هتفضل فرجي مسقفاتي وخلاص، الشيخ فلان ادى خطبه ما حصلتش بس. انما عمرك ما تقدر تعمل حاجه لدينك لو انت ما عندكش علم. لازم نطلب علم يا اخوانا، لازم نطلب علم. الحاجه الثانيه، اوعى تصعب على نفسك الطريق، واوعى انك تستصعب الطريق. اوعى انك تصعب على نفسك الطريق، زي ما تحبطش نفسك، ما تعقدش نفسك. احد الاخوه اعرفه راح يحفظ قران، سخن جدا، قال انا عايز اختم المصحف في يعني في اسابيع معدوده وشهور، وبعد كده راح في نفس الوقت الواحد يطلب عليه علم، سخن جدا، انا عايز اكسر الدنيا في العلم، وراح لواحد ثالث ايه فلقى نفسه مش قادر يبقى بطل في كل ده في وقت واحد، فجاله احباط. فبيقول لي فجيت جاله اسبوعين كده قال بص انا هبدا اعمل ايه؟ انا همشي في كل حاجه بمقدار بسيط، يعني العلم هعمل ساعه او ساعتين يوميا للمذاكره بس، وحفظ القران يوميا احفظ صفحه وراجع صفحه بس، وبدا ورد العباده هعمل ورد مثلا كذا في قيام الليل بس كده. يعني ايه؟ بدا يعمل في كل حاجه نفسه يعملها حاجه بسيطه. بيقول لي بعد اسبوعين فوجئت بالنتيجه، ان انا خلصت في ده كميه وفي ده كميه وفي ده كميه. ايه ده؟ سبحان الله. ففعلا يا اخوان ما تعقدش نفسك، ما تصعبش على نفسك الطريق، اياك ان تصعب على نفسك الطريق. انك تحبط نفسك امشي بالراحه بس، امشي بس خليك جوه الطريق، امشي واحده واحده بس امشي. ما تروحش تطلب علم تقول انا هخلص 100 صفحه في اليوم، يا عم خلص 5 صفحات في اليوم بس، امشي بس، ذاكر بس، اعمل حاجه، اعمل حاجه. ما تقولش انا هعمل قيام ليل وجلسه الضحى وقعده من المغرب للعشاء في الجامع، يا سيدي اعمل ورد عباده واحد بس نفذه. ما تصعبش على نفسك الطريق، ولما هتبدا ان شاء الله هتزيد. الحاجه اللي بعد كده، اياك ان تستصعب الطريق، مش اياك ان تصعب على نفسك الطريق. ما تعقدش نفسك، لا ما تستصعبش الطريق، الطريق سهل يا جماعه والله، الطريق سهل. انا ممكن اكون لما احكي لكم قبل كده يعني بقصه الواحد في الدعوه، كنتيجه ان الواحد لما بيجي يفكر والله يا اخوانا انا اخر حاجه كنت اتوقعها في حياتي والله العظيم ان انا في يوم من الايام اقعد قدام شباب اكلمهم في الدين، ولا عمري تخيلت ان الواحد ممكن يعمل كده ولا خالص نهائي. يا جماعه الموضوع والله العظيم اسهل ما يكون، بس انت ربنا يستعملك اسهل ما يكون. يعني الواحد يفتكر نفسه ايام ما كنت في الكليه والتكشيره ما شاء الله ال 111 المخبوطين على وشك وانت ماشي وسط الناس وماشي مكشر وماشي على طول طقان، ليه؟ شايل هم قلبي واعمل ايه؟ وعلاقتي بالقران وهوصل امتى؟ واحس امتى؟ انت ماشي مهموم وهمك ده المفروض ما ينعكسش على الناس، الناس مالها؟ انما انت ماشي على طول مفقر ما بتلقيش السلام، لدرجه ان ناس كتير جدا في الدفعه معايا عرفت منهم بعد كده انهم كانوا بيكرهوا الالتزام او بيكرهوني بسبب اللي كنت بعمله. يعني تخيل واحد يقول لا كنت بكره الالتزام بسببك، انا يا ابني كنت اعرفك ولا كنت بشوفك بسبب كذا كذا كذا. سبحان الله. والله يا اخوان لغايه مره ليله رمضان، كان رمضان يعني تاني يوم، بوقف تاكسي لقيت اخ من اخوه التبليغ هو سواق التاكسي ده، فقال لي ده يعني اخوه التبليغ قاعدين في مسجد كذا وايه يعني بيشوفوا هيعملوا ايه في الدعوه في رمضان. قلت بص يا عم انت ما بتشتغلش في الدعوه ولا بتعمل حاجه في الدعوه ولا بتعرف تتكلم في الدعوه اصلا، وده مسبب للواحد الم نفسي شديد جدا وعجز نفسي رهيب واحساس بالعجز. وانزل يا عم اعمل اي حاجه عشان ربنا ما يغضبش عليك، عشان يا اخي اعمل حاجه لدينك يا اخي. فنزلت قعدت معاهم، اول ما قعدت سبحان الله العظيم، وطبعا يجب ان ننسب الفضل لاهله، يعني احنا لو كنا بنقول ان التبليغ مش مجتهدين في العلم الا ان لا يستطيع الانسان ان ينكر ان اللي هيمشي معاهم شهر او شهرين من اجل انه يتعلم فن الدعوه هيتعلم فن دعوه عظيم جدا. المقصد يعني انا عملت كده، قلت بص اي حاجه احسن من ما فيش، احسن من انك انت ما بتشتغلش في الدعوه. والله يا جماعه ما اعرف ايه الحماس اللي ربنا نزله عليا ده. ده بعدها بيومين احنا مسافرين مش عارف بلد ايه خارجين، بعدها احنا رايحين القاهره خارجين في مسجد ايه وبعد كده مسجد ايه وبعد كده مركز ايه ورايحين فين وجايين منين. شهر رمضان ده كان رمضان يعني هو للاسف، يعني انا بقول للاسف، رمضان تقريبا الوحيد اللي ما ختمتش في القران، او من رمضانات ما ختمتش في القران اصلا. رمضان كان في يوم ال 30 فيه وانا كنت في الجزء مش عارف الجاي ما ختمتش، ولكن ليل نهار كنا ماشيين في الدعوه، ليل نهار كانت طاقه دعويه رهيبه. سبحان الملك، ايه ده؟ الواحد كان هيتجنن. اول مره في حياتي احس ان انا قادر اوقف شله واكلمها، اول مره في حياتي احس ان انا قادر اشوف منكر واتكلم. نزلت للدفعه بتاعتي اكلمهم في الدين، لقيت ده بيقول لي ده انا كنت بكرهك، وده بيقول لي ده انا كنت بكره الالتزام عشانك. اتنين قالوها لي الوقت وبيقفوا على منابر بيخطبوا جمعه وبيدوا دروس بيقفوا على منابر. الدعوه يا اخوانا والله العظيم باقل حاجه ربنا هيفتح على ايدك فتح مبين، فتح مبين. وبدا الواحد يشتغل في الدعوه هنا وهنا وهنا وهنا. سبحان الله. بعدها بفتره قصيره جدا يعني بعدها بحاجه في رمضان بقى بعدها بدات اروح ادي الفجر في السلام، دروس الفجر في السلام، فاروح ادي كلمه وامشي. حاسس الناس ما بتتغير ولا الناس بتتاثر ولا الناس معايا، احساس قاتل. ليوم لغايه يوم 17 او 18 رمضان اديت كلمه الفجر وخرجت، قلت انا لا يمكن ارجع المسجد ده تاني، انا لا يمكن اعد ادي دروس في رمضان ده تاني، انا ضيعت رمضان عليا. انا تخيلوا بقى احساس، يعني انا عايزك تتخيل. انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان تفهم ان اللي انت فيه ده شيء طبيعي. انت ممكن يا ابني ربنا يستعملك فوق ما تتخيل، والله الموضوع ابسط مما تتخيل. فخرجت انا خلاص قررت ما اناش راجع تاني، بالليل لقيت مكالمه من واحد صاحبي اخ من الاخوه بيقول لي انا شفت لك رؤيه. ايه الرؤيه؟ من غير تفاصيل الرؤيه، الرؤيه معناها في قمه الوضوح. اوعى تسيب درس السلام، رؤيه في قمه الوضوح، اوعى تسيب الدرس ده. فقلت سبحان الله، يعني ان شاء الله توجيه سمعنا وطعنا. رحت العشرة الاواخر دول بدات ادي دروس بقى ايه، التهجد، التراويح، الفجر. اول ما بدات ادي جالي صدمه نفسيه قاتله. ايه ده؟ الناس ماسك فيس، تيجي تهزر محدش يضحك، تيجي تتكلم عن النار محدش يبربش، تيجي تتكلم عن الجنه محدش ايه يا اخوانا في، انا بتكلم اصنام والعياذ بالله. ايه يا اخوانا في، والله يا اخوانا الواحد كان ايامها يعني وصلت ليوم 25 رمضان ده كنت هيحصل لي حاجه، كنت هموت فعلا، هموت. ايه يا رب ده؟ يا رب الكلام ده انا كنت بقوله للناس قبل كده كان بيجيب اثر رهيب. يا رب الناس حصل فيها ايه؟ كان بقى بدايه بقى ظهور جيل فاجرات والعياذ بالله بتوع الغناء، جيل الكليبات بقى وجيل كذا، كانت بدات الناس ترجع تاني قلوبها والعياذ بالله تتحجر. فسبحان الله ربنا يعني الهمني ان انا بدات ايه؟ اتكلم بطريقه شبابيه شويه، بس تطعم كلامك باسقاطات الشباب بس. سبحان الله لقيت اثر غريب جدا، لقيت تفاعل غريب جدا. جيت على اخر رمضان بدأ فعلا تحس ان في ناس بتتوب وناس بتلتزم وناس عايزه تيجي لربنا. قلت طب انا هعمل ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي لو عملت درس، انا عمري في حياتي ما قعدت في مسجد ادي ساعه ونص ورا بعض او ساعه وربع ورا بعض. انا طول عمري بدي كلمه 10 دقائق الا استثناءات نادره، حاجه نادره. انا هقول ايه؟ انا هورط نفسي التورطه دي. قلت بص ارمي نفسك في البحر يا ابني وربنا هو اللي هينجدك، يا ابني انت بتنافح عن دين ربنا. طلعت في الميكروفون، يا اخوانا من اول الجمعه الجايه الدرس هيبدا في المسجد. بس والله يا اخوانا قعدت سنتين في المسجد، والله انا ما كنت اتصور ان انا ممكن اقول ثلاث دروس على بعض. انا عايز اقول لك انك ممكن يكون عندك خير بس انت ما تعرفش، انت ما انتش عارف، انت مش هتعرف غير لما تنزل وتتكلم عن ربنا وتتكلم عن الاخره. سبحان الملك، وربنا جاب خير، وربنا سبحانه وتعالى استعمل الواحد، وربنا سبحانه وتعالى جاب هدايه بسبب الموضوع ده بفضل الله سبحانه وتعالى. يعني يا جماعه انا بقول لكم القصه دي بالطريقه دي دلوقتي ليه؟ عشان تعرف ان الموضوع بسيط جدا. والله انت شفت ايه اللي حصل؟ يعني شفت ايه البطولات اللي اتعملت؟ ولا حاجه. ربنا شأنه يستعملك استعملك. نزلت لك شهر اتعلمت دعوه وبعد كده بفضل الله قعدت شغال. يا اخوان الموضوع بسيط. واحد يقول لي طب والعلم؟ طب ما الواحد بيطلب علم بفضل الله. ومن اول الدعوه لما بتبدا بتحس بالمسؤوليه، لو انت كان عندك نقص في العلم بتبدا بقى تشد اكتر وتبدا تخاف بقى لانك انت هتكلم الناس في الدين، فتبدا تزود اكتر. يعني يا اخوان الموضوع بسيط، ما تصعبش الطريق. انت ممكن تعمل حاجه كبيره لدينك، ما تصعبهاش، ما تصعبش الطريق على نفسك ابدا يا اخوانا. يبقى لا تستصعب الطريق ابدا. اخر حاجه، شوف صغر احترف فيه. الوقت احنا في زمن الاحتراف، احترف يا ابني. يا تبقى بتاع تحفيظ اطفال وتعليم اطفال وتربيه اطفال وحضانات اطفال، يا تبقى بتاع دعوه شبابيه ودعوه جماعيه، يا تبقى تتعلم فقه وعقيده وتفضل تعلم الناس فقه وعقيده لغايه ما تموت. السعوديه مؤثرين في الدين عندنا، عارفين ليه؟ لان السعوديه الشيخ مثلا يذاكر فتوى ابن تيميه ويفضل يشرحها في الحرم، يخلص يشرحها تاني، يخلص تاني، لغاية ما يموت قاعد يشرحها، يعني اتخصص في حاجة، اتخصص في فقه، اتخصص وفضل طول عمره فيها، عشان كده بيطلب ثمرة وطلبة. خليك واحد يقول أنا أحترف في الكمبيوتر والدعوة من الكمبيوتر، جميل، يلا يا عم ربنا يعين. مئات القلوب في الشباب عندنا على النت مش عارفين يعملوا حاجة، ادخل ادعوا من الله. واحد هيقول أنا هحترف هاخد سند في التجويد وأقعد أدي أسانيد وأعلم الناس وأنشر حفظ كتاب ربنا. الله أكبر، ده أنت جيت يعني في دماغه، أنت من بتوع في دماغه، ده أنت هتضرب البطل في بطن. واحد هيقول أنا هشتغل دعوة فردية وأدعو أصحابي يا جميل رائع. واحد هيقول بصوا يا إخوانا أي حاجة، أي حاجة يا إخوانا، اي صغر، المهم انك انت تشتغل. واحده هتقول انا هحفظ القران وافتح بيت احفظ الاخوات، الله اكبر، ربنا يبارك فيك، ربنا يعينك. ياما اخوات جه على ايدهم خير جامد بسبب الموضوع. انا هاخد سند وادي اسانيد، يلا يا ستي ربنا يعينك. شوف حرفه يا ابني، شوف حرفه في ايد ربنا. المقصد يا اخوانا يعني ان درس الليله باذن الله سبحانه وتعالى كان وصيه في نهايه السلسله، انك انت عشان تكبر لازم تشيل هم. قلنا هم الدين، وقلنا هم الوصول الى الله وهم حال قلبك مع الله، وقلنا هم الفردوس الاعلى، وهم السبق ان محدش يسبقك، وهم الاخره الخوف من النار والخوف من اهوال القيامه. ويعني التوصيات اللي في النهايه ديت اتمنى ان محدش ينساها، اتمنى ان محدش ينسى الحبل السوري بتاع الالتزام، اتصالك بالشيوخ بالدعاء بالعلماء بالاخوه اللي تابعينك بالصحبه الصالحه بتحفظات القران بطلب العلم، انك تبقى جوه البيئه في القلب عشان تأوي الى الله فيؤويك الله. يعني كان في ورقتين كده جايين، نشوف الورقتين دول. صام الاثنين، صام الخميس بكره واذكار المساء، محدش ينسى يا جماعه. اذا اردت ان تكون معامله الله لك خاصه فيجب ان تكون معاملتك لله خاصه. يعني لو انت عايز ربنا يعاملك زي ما عامل اولياء واصفياء يبقى انت لازم انت كمان تمشي في نفس الطريق اللي مشوا فيه. هل رايتم غضب الله علينا بسبب ذنوبنا والغلاء اللي حصل بسبب ذنوبنا؟ ربنا يبارك فيك يا اخي او يا اختي. يعني بصوا يا اخوانا، اي حاجه بتحصل، اي درس يقف او يتمنع، اي باب دعوه وخير كان موجود ويقف، ده بسبب ذنوبنا يا جماعه. احذروا الذنوب، والله احذروا الذنوب. عايزين نعيد مشروع الصدقه مثل ما كان في مسجد السلام، وعايزين دوره علميه. قول يا رب، يلا ربنا يستر. المشروع الصدقه، حد يحب يلم لدار قران، لدار قران بالطريقه النورانيه؟ ما حدش. طيب في ايه؟ مش عارف والله، ده رؤيه بس للاسف مش هقدر ارد والله يا اخي او يا اختي، لان انا مش عارف اقرا الورقه كامله، يعني مفيش وقت. اخ بيقول انا لا اود ان اطلع على حضرتك وكاتب صفحه في سكاب. يعني هو في ذنوب وفي نعم، يعني شويه كده ايه الواحد بيلقطها، وبعد كده في ايه تاني؟ انا ما استحقش ان انا اعيش والله، يعني ده كلام القران لولا رحمه ربنا سبحانه وتعالى. انا مش عايز لا فلوس ولا منصب ولا دنيا، انا عايز ربنا يسامحني ويرزقني زوجه صالحه. يا راجل يا راجل، خلي نيتك لله يا راجل، وولد صالح كمان. ربنا يغفر ليك ويسامحك يا اخي يا رب، ويعفو عنا جميعا يا رب، اللهم امين. انا مش عارف والله يا جماعه، الاسئله طويله ولا ايه؟ في مكياج وفي موضه، في بنات وانا بلبس عبايه الاسدال، وابويا بيقول عيشي شبابك. طب ما تعيشي شبابك يا بنت. عبد الله بن عمرو بن العاص كان بيقول للرسول اريد ان استمتع بشبابي، لما كان عايز يقوم الليل يختم المصحف كل ليله ويصوم كل يوم، قال له يا رسول الله اريد ان استمتع بشبابي. استمتع بشبابك يا بنت، البيت نقابين فوق بعض. اي والله، ولو والدك كلمك قولي له اريد ان استمتع بشبابي. لا، وانا لو لبست نقاب وعندي 80 سنه هيبقى قيمته ايه؟ قال انا البس نقاب وانا مرغوب فيا ده. وطبعا يعني طبعا امهاتنا الفضلات اللي لابسين نقاب ده منظر جليل، يعني طبعا ربنا يبارك فيهم، ولكن اقصد يعني عيش شبابك بس مفهوم الصحابه بقى. واحسست بالاهانه عندما ايه مش عارف امسك بالاسدال وانا ارتديه، فقالت لي ما تلبسوش في البيت، وتعبت نفسيا من الكلمات ديت. بالله عليك على هذه الكلمات اريد ان انسى هذا الموضوع. بصي يا اختي، لو انت مذبذبه من جوه اي كلمه تاثر فيكي، لو انت واثقه توكل على الله انك على الحق المبين، لو انت عارفه انك صح، والله لو وقفت الدنيا كلها في وشك اوعي تتهزي. انت شايفه يا بنتي والعياذ بالله، والله انا قاعده افكر النهارده، والله يا جماعه البنات اللي ماشيين في الشارع دول ابائهم ايه؟ والله فكرت ان احنا نحاول نجيب اسمائهم ونروح نشوف اهاليهم دول شكلهم ايه؟ عجينتهم ايه؟ خلقتهم ايه؟ بيشتغلوا ايه اهالي البنات دول؟ يعني يكونوا مثلا ناس متعفنين مثلا، واحد دول ايه دول؟ والعياذ بالله. بقى لما البنت تلبس اللبس ده ابوها يبقى، ولما تلبس اسدال ولا نقاب ولا ملحفه ولا ابوها يكلمها، يا بنت اثبتي، يا بنت اثبتي بين امك وابوك وبين ايديهم ورجليهم، ولو زعلوا مراضيهم، ولو خلاص هيزعلوا هيزعلوا يزعلوا يا بنتي. ده دين، ده دين. ولو الصحابه كانوا ما زعلوش اهاليهم وما راحوش قعدوا مع النبي في دار الارقم وما اظهروش الدين في المجتمع ودعوا الله، كان وصلوا لايه؟ ولا كانوا عملوا ايه؟ ولا كان الدين ظهر ازاي؟ نثبت على ديننا يا اخواننا، يعني ندعو الله سبحانه وتعالى. اللهم انا نسالك الهدى والسداد، اللهم يا كاشف الهم، اللهم يا فارج الكرب العظيم، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك، اللهم اعز اوليائك، اللهم انصر لدينك، اللهم اذن لدينك ان يسود، واذن لشرعك ان يحكم، واذن لكتابك ان ينتصر. اللهم اعز اولياءك، اللهم افتح ابواب الدعوة اليك يا رب العالمين، اللهم لا تحرمنا بذنوبنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، اللهم استعملنا ولا تستبدلنا، ولا تتول عنا، اهدنا ويسر الهدى لنا. رب اجعلنا لك صوابين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين. اللهم املأ قلوبنا بما ملأت به قلوب عبادك الصالحين، اللهم اعمر قلوبنا بما امرت به قلوب اوليائك السابقين. اللهم يا رب، اللهم ارزقنا حفظ القرآن، ارزقنا تلاوة القرآن، ارزقنا قيام الليل بالقرآن. اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم يا سميع الدعاء، اللهم يا غياث المستغيثين، اللهم يا رشاءنا، يا رشاءنا، يا كنزنا وحصننا وملاذنا، يا ربنا ومولانا، يا وشاتنا ومقصدنا وغايتنا. اللهم اخرج منا دعاة وداعيات، اللهم اخرج منا عبادا وعابدات، اللهم اخرج منا علماء وعالمات، اللهم اخرج منا مجاهدين ومجاهدات. اللهم لا تجعل في قلوبنا إلاك، اللهم لا تجعل همنا إلا رضاك، اللهم لا تجعل رغبتنا إلا إليك، اللهم لا تجعل توكلنا إلا عليك. اللهم افتح على أيدينا، اللهم افتح على أيدينا، اللهم افتح على أيدينا يا رب. انصر إخواننا المحاصرين في غزة، اللهم يا رب احفظ دعوتك واحفظ الدعاة إليك. اللهم افتح الابواب في وجه الدعاة اليك، اللهم افتح الابواب في وجه الدعاة اليك. اللهم انصر دعاتك واولياءك يا رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، فجزاكم الله خيرا.